قال رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل مضمرا كمثل زيد في الجواب من صار. حاصل هذا البيت ان فعل الفاعل قد يبقى الفاعل، وهذا على قسمين، اما ان يكون حبه واجبا او يكون حبه. فهذا مع قوله ويرفع الفاعل فعل مضمرا، لأن فعله قد يضمر، وهنا في قوله أضمر تجوز، والمقصود به حدث، المقصود به محبوب فعل حدث. هذا أحسن، لذلك بعض قال: لو قال ويرفع الفاعل فعل حدث كمثل زيد في جواب من وفى، هذا أحسن ولا شك، لأن الفعل لا يضمر وإنما يكتب، الفعل لا يضمر وإنما يكتب. ففي عبارته تجوز، عبر عن الإضمار وأراد به الحب، وعبر بالإضمار وأراد به الحب. قال رحمه الله: ويرفع الفاعل فعل مضمرا كمثل زيد في الجواب من قرا. قال: إذا دل دليل على الفعل جاز حبه، إذا لقيت إذا دل دليل على الفعل جاز حده، فإن لم يدل دليل عليه فلا يجوز حده، فلا بد من وجود الدليل في حده. قال: إذا دل دليل على الفعل جاز حده، وإقراء فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، فمن يعرف زيد؟ فاعل الفعل محذوف تقديره قرأ زيد. ومنه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله، والله فاعل فعل محذوف تقديره خلقهن الله، والدليل سياق الكلام المتقدم يدل على المحذوف. قال: إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإقرار فاعله كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد، التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا إذا وجد الدليل المتقدم، فهذا الحذف ايش؟ جائز. وقد يحذف وجوبا أيضا وجود الدليل، وذلك إذا وقعت بعد أداء لا يصلح أن تقع بعد الأسماء، وهنا يبقى ترفع بعد هذه الأمانة هذا الاسم الذي وقع معها في الأرض مرفوعا كإن شرطية، وإذا الشرطية أدوات الشرط لا تقع معها، مثل هذا أدوات الشرط وتحم وإذا، وإلا هناك أدوات تقع بعد الأسماء مثل لولا ولو، هذه أدوات شرط تقع بعد الأسماء. لازم كلام على إن وعلى من وعلى تصحيح إذا الشرطية، فإذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا فإن رفعه يكون على الفاعلية بفعله محذوف، لأن هذه الأدوات لا تدخل على الاسم، فهذا الحذف واجب عند المصريين. قال: وقد يحذف الفعل عموما كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجار. أحد الباعث فعل محذوف، نعم السجارة فعل ومفعول والباعث مستتر، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. والشاهد حذف الفعل وجوبا لأنه وقع الاسم بعد أداة لا تصلح للتقرب عن الأسماء، ودل عليه ما بعد استجارة، دل على الفعل المحذوف استجارة، ولا يجوز ذكرهما لأنه يلزم من ذكره الجمع بين العوض والمعوض عنه، استجارة متأخرة العوض عن استجارة المحذوف الذي رفع أحد، وعلى هذا لا يجوز التلفظ به بل يجب حذفه، لأن التلفظ به يلزم منه الجمع بين العوض والمعوض عنه، هذا لا يجوز. الشاهد في هذا المثال حد الفاعل وجوبا، وهذا حكم الأحكام يعتبر حد الفعل، حد الفعل هذا حكم من الأحكام، الحكم الخامس هذا الذي ذكره هذا الحكم الخامس من الأحكام التي ذكرها الناظم. فمن الأحكام التي مرت معكم؟ الأول قرع حسن كما هو عيد أتى الثاني وجوب التأخير الثالث أنه لا بد أن يكون فعلا مرتين الثالث أنه لا بد من التجريد لا بد من التجريد والرابع هذا وهو أن فعله قد يفلم إذا دل عليه دليل الخامس كما هو عيد أتى ما هذا الحكم التاريخ ماذا؟ هذه أربع أحكام الآن أنه مرفوع كمرفوع أتى إلى آخره والثاني أنه لا يتقدم على فعل على عامله كما إشار إليه إشار إليه بقوله وهو في البيت الثاني وبعد فعل فاعل أنه لا يتقدم يتأخر بعد فعل فاعل لابد من تأخره إما ظاهر وإما مضمر. طيب هذا الثاني صح والثاني تجريد الفعل من علامة تبني وعلامة الجمع إذا أسند الفعل إلى فاعل ظاهر وتمنعه مجموع والرابع هذا ويرفع الفاعل فعل مضمرة أن فعله قد يفلم والخامس ما هو؟ الخامس ما هو؟ لا الخامس ما هو؟ ها؟ ماذا تجمل حكم هذا؟ لقد يقول الخامس أنه لا يجب حذفه من أين ذكر الناظم؟ فأي موضع ذكر الناظم هنا؟ فاعل بفعل محذوف والتقدير اذا انشقت السماء انشقت وهذا منهج الجمهور المصريين، وهذا مذهب الجمهور المحليين، يعني مذهب الجمهور. أما الكوفيون فسمعت مذهبهم، سمعت مذهبهم أنهم يرون جواز دخول إلى وعين على الإسماء، وعند السماء مبتدأ وأحد كذلك، وكذلك الأقرش أيضا نقل عنه ذلك أنه يجوز رفع الاسم بعد هذه الأدوات بعد إن وبعد إذا، رفعوا عن الابتداء ويجوز رفعه عن الابتداء، فلا يمنع دخول إن وإذا على الأسماء، مع أنه يكون إضمار الفعل أقيس الوجهين، الإضمار أقيس الوجهين، لكن يجوز رفع عن الابتداء لأنه يرى جواز دخول هذه الأدوات على الأسماء. هذا هو الصحيح. أما التخلف هذا لا داعي. قال وهو مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وتار تأنيث كالماضي إذا كان لأنثى كانت عند الأذى. طيب حاكم هذا البيت أن الفعل الماضي إذا أسند إلى مؤنث لحقته تاء التأنيث، لحقته تاء تدل على تأنيث المرفوع، على تأنيث مرفوعه. ويعلق اسمين، هذا الإلحاق أو الإلحاق على اسمين، إلحاق راجل وإلحاق قائم. وسيأتي يتكلم عن راجل في قوله: وإنما تلزم معنى مضمرين من قصر أو رفع من ذات حيل سيأتي. فحاصل هذا البيت أن الفعل الماضي إذا أسند إلى مرفوع مؤنث فإنه تلحقه تاء التأنيث، وهذا الإلحاق على اسمين، إلحاق جائز وإلحاق واجب. الإلحاق الواجب سيأتي معنى هذا البيت: وإنما تلزم إلى آخره. قال رحمه الله: إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء تأنيث، لحقته تاء أو تاء ساكنة تدل على قول الفاعل مؤنثا. قال الخبري: قول تدل على قول الفاعل مؤنثا قيد به بقول محل البحث، وإلا فمثل نائب واسم كان. جميل. قوله هنا تدل على قول الفاعل مؤنثا قيد به لما سمعته، وأحسن أن يقول تدل على قول مرفوعه مؤنثا حتى يشمل الفاعل ونائب الفاعل واسم كان، تشمل هذه الأشياء. لكن المصنف رحمه الله الشارح قيد بذلك لأنه محل البحث، البحث من باعل، وقيد به، قيد به لأنه محل البحث، ولو عمم لكان أحسن. قال: إذا أسند الذي يصير فيه مذكر المؤنث لا تلحقه التاء. أجريب هند فجريح هند لم تكن أجريحة هند فقتيل هند كما تكون أجريح هند فقتيل زيد. فإذا المقصود في الوصف الذي تلحقه التاء هو هذا الوصف الذي لا يستوي به المذكر والمؤنث، مؤنث مع المؤنث ويذكر معه المذكر أقائمة هند أقائم زيد فهذا تلحقه التاء. قالوا لا فرق بذلك بين الحقيقي والمجاز من حطام الهند وطلع الشمس، لكن لا حالتان، حالة نزول وحالة جرد، وسيأتي الكلام على ذلك. قال رحمه الله: وإنما تلزم فعل مضمر متصلا أو مفهما ذات حين. حصل هذا البيت واضح إن شاء الله، يلزم مع الكلام هذا الفعل إذا أصل إلى فاعل مؤنث أو إلى مرفوع مؤنث. إلى مربوع المؤنث فإنه في هذه الحالة يلتفت معه جوازا أو وجوبا، ثم ذكر موضع الوجوب فقال تلزم التاء في الفعل الذي فاعله مطلق، الفعل الذي فاعله مطلق نحو زيد هند قام الشمس طلعت، وكذلك أيضا في الفعل الفاعل الحقيقي التأنيث إذا أسند إلى مؤنث حقيقي التأنيث وجب الإتيان بالتاء، قامت هند ولا يجوز قام هند إلا على لغة قليلة يقال لها لغة قال فلانة حكاها في الروي، فإنه يجردون من التاء وإن كان معه مؤنث حقيقي التأنيث يقولون قال فلانة هذه حكاها في الروي رحمه الله تعالى. الحاصل أن التاء تلزم في موضعين ذكر أبو عبد العقيل رحمه الله من الشرع ذكر الماضي فعل مضمر متصل إنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حين. المقصود بحفظ هو فرج كما هو معلوم. قال حلم قال رحمه الله تلزم تاء التأنيث الساكن الفعل الماضي في موضعين أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل واحترز بذلك عن المتصل، لأنه لا يلتفت لا يلزم الإتيان بالتاء ما قام إلا أنت ما قام إلا أنت، وهنا عند الجمهور لا يجوز الإتيان بالتاء يلزم التجريد هنا بهذه الحالة، فلذلك قال الضمير مؤنث متصل، أما إذا كان منفصلا فلا يؤتى بالتاء عند الجمهور، إذا كان منفصلا ولا سيما بإلا فلا يؤتى بالتاء عند الجمهور بإلا، نحو ما قام إلا أنت، فهذا الضمير أسند الفعل إلى ضمير لكنه إيش؟ منفصل، هذا الضمير منفصل وأنت بمتصل. لأن هذا الحالة لا يثبت إذا كان الفاصل إلا عند الجمهور سيأتي نظر المعنى. قالوا لا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، نعم لا فرق في ذلك إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل، إذا أسند إلى ضمير متصل لا فرق بين المجازي وبين الحقيقي في وجوب التأنيث أي الاتيان بتاء التأنيث، ولا فرق بذلك بين المؤنث الحقيقي والمجاز، فتقول هند قامت والشمس طلعت، وأجاز بعضهم الشمس طلعت، أجاز ذلك مع المؤنث المجازي الشمس طلعت، لكن هذا مذهب الجمهور الذي يقرره، قال لأنه ما في فرق بين الكون أسند إليه مباشرة وأسند إلى ضمير، ما في فرق بين هذا وهذا، وهذا تعليل قوي، هو مذهب قوي أنه لا فرق بين هذا وهذا. سيأتي العلم يذكرون شيئا من الشواهد على ذلك. فأنت إذا أسندت إلى الظاهر مثلا وقلت طلعت الشمس، يجوز طلع وإيش؟ وطلعت الشمس. وإذا أسندت إلى الضمير قال الجمهور يجب، قال ما في فرق بين هذا وهذا، أسندت إليه مباشرة أو أسندت إلى ضمير. وله شواهد عن العرب. قال تقول هند قامت والشمس طلعت. ولا تقل قام ولا طلع إلى فن بعض النحو، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتى بالتاء نحو هند ما قام إلا هي. نعم، إن كان الضمير منفصلا لم يكتب التاء، نحو هند ما قام إلا هي. وأن الضمير كما ترى منفصل وليس بمنفصل. قال الثاني: أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث. أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، وهذا الذي أشار إليه بقوله: أو مسلم ذات حل. قال الخضري: قول حقيقي التأنيث أي سواء كان بالتاء كفاطمة أو لا كزينة ومريم وهند إلى فإن الفعل إذا أصحب لي وجب الإتيان بالتاء. قامت فاطمة وقامت هند، قامت زينة، لا فرق بين هذا وهذا. أهم شيء أن يكون حقيقة التأنيث، والمقصود بحقيقة التأنيث ما سيأتي والذي له فرق. قال الخضري: أي سواء كانت بالتاء كفاطمة أو لا كزينة. ويستثنى هذه الفعل طيبة، ويستثنى من المجرد ما لا يتميز مذكره من مؤنثه كبرقوت، مثلا كبرقوت ما لا يتميز مذكره من مؤنثه كبرقوت فلا يؤنث فعله. نعم، هناك الفاظ يقال تطلق على المذكر وعلى المؤنث، فاللفظ الذي ليس فيه علامة التأنيث، اللفظ الذي ليس فيه علامة التأنيث وهو يطلق على المذكر والمؤنث فهذا يستثنى من التأنيث ايش؟ المعنوي. يستثنى من التأنيث المعنوي فلا يؤنث له فعله، فتقول مات برغوث، مات برغوث، سواء كان مذكر او مؤنث، ولا تقول ماتت برغوث، لا مات برغوث، مذكر هذا او مؤنث، ولا تأتي معه بعلامة التأنيث، فهذا لفظ يطلق على المذكر وعلى المؤنث ومجرد بعلامة التأنيث. قال: يستثنى من مجرد ما يتميز مذكره من مؤنثه كبرغوث فلا يؤنث فعله وان اريد به مؤنث. نعم، فلا يؤنث فعله وان اريد به مؤنث. كما ان ذا التاء الذي لا يتميز اي مذكره من مؤنثه كذلك ايضا باتفاق فيه هذا. كما ان ذا التاء الذي لا يتميز يجب تأنيث فعله وان اريد به مذكر بلا خلاف كنملة وبقرة وشاة، فنملة تطلق على المذكر وعلى ايش؟ وعلى المؤنث، فهذا لا يتميز مذكره من مؤنثه، الكل يستعمل بالتاء، وفي هذه الحالة يجب الإتيان معه بالتاء، كذلك بقرة وكذلك شاة، لكن شاة عندنا تستعمل المؤنث هذا، والمذكر له استعمال آخر قيس أو شيء من هذا. قال: بلا خلاف كنملة وبقرة وشاة مما يفرق من جمعه بالتاء. يعني يفرق من جمعه بالتاء، نملة نمل، بقرة بقر، وشاة شياة، مما يفرق من جمعه بالتاء كما في النكت. فمتى لم يعرف، لعل المقصود بالنكت هنا نكت بن مالك على الحاجمية، لأن له نكتا على الحاجمية رحمه الله، وما أظن ما يصف نقطة السيوط ذكروا في هذه الفائدة إذا نصب هي نقطة السيوط كما في النقطة. فمتى لم يعرف حال المعنى في الواقع يراعى اللفظ، هذه قاعدة فقط، هذا الآن تلخص لك الأول والثاني. فمتى لم يعرف المعنى في الواقع يراعى اللفظ، فإذا كان مذكرا وما عرف المعنى هل هو مؤنث المقصود فيه أو مذكر، إذا كان اللفظ مذكرا وهذا اللفظ يطلق على المؤنث وعلى المذكر وما تبين لنا المعنى، فهنا في هذه الحالة نراعي اللفظ فنلتزم بالفعل ايش؟ التذكير، فنقول مات برغوث. وكذلك في اللفظ المؤنث الذي يستعمل للمذكر وللمؤنث فلم يظهر لنا المعنى، ماذا نسمع؟ نراعي اللفظ فنقول سقطت نملة، ماتت نملة، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فهذه قاعدة جميلة. قال: فمتى لم يعرف حال المعنى في الواقع يراعى له، إن كان مذكرا ذكرت الفعل، وإن كان له هذا مؤنثا، وإن كان يطلق عن مذكر المؤنث راعيت أيضا كذلك اللفظ فأنثى له الفعل، أتيت بعلامة التأنيث. وعلم أن الاستدلال على أن نملة سليمان كانت أنثى بقوله تعالى قالت نملة وهم لعدم تمييزها. نعم قد يقول قائل هذا ذكر، من أين الدليل أنها مؤنثة، أن النملة التي قالت هذا هي مؤنثة، من أين لها هذا؟ إن قال بالتاء نقول نملة يستعمل المذكر ليش وللمؤنث، فإذا لم يظهر لنا في الواقع ماذا نصنع مع هذا الذي يستعمله مؤنث له؟ نراعي له. أحسنتم، فهذا دليل على أنها ما نستطيع أن نقول أنها مؤنثة هنا التي قالت هذا لي من معها من صواحباتها. خلون فالاحتمال أنه مذكر، أن الغالب على الذكور هم لهم قيادة ولهم سيادة، ليس كذلك؟ لهم قيادة على الشيء، فلا مانع أن يكون هذا وهذا إلى آخر ما ذكر. فإن شاء الله تحفظ قرأناها نحب وقد نظمها في هذا الخضري، نظمها في هذه الأربع أبيات والخمسة. قال رحمه الله الثاني أن يكون الفاعل ظاهر حقيقية التأنيث نحو قامت هند مر المرأة بقوله أو مسلم ذات حري، وأصل حر حرك حرك، فقدمت لام الكلمة أي بطريق تصويره على قريش وجمعه على أحراش، فقدمت لامه وهي الحاء اعتراقا فبقيت كيد ودم. نعم هذا دليل على أن أصل حرحم هذا الأصل. ما هو الدليل؟ التصغير قريش، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها، كذلك الجمع أحراح والجمع يرد الأشياء إلى أصوله، وإذا الحرب أصله ما سمعته. والحرب ماذا تركه؟ قال هو بكسر الحاء فرج المرأة دي كما في المصباح، لكن المراد هنا مطلق فرج معدم الوقع ولو دبرا كالطائر أو كالطير. قالوا ياسين رحمه الله هذا الكلام لياسين. نعم المقصود بالمؤنث هنا الحقيقي هو ما كان له فرج يوقع، ما كان له فرج يوقع، امرأة أنا وهي امرأة ولو كان دبرا، هذا أيضا كذلك يعتبر من هذا الباب مثل الطائر. قال رحمه الله فحذفت له الكلمة، حذفت اعتباطا لغير علة، لم تحذف لعلة، وإنما حذفت الحذف الاعتباطي الذي يكون لغير علة كحذف يد ودم، أصلهما يد يوم أو يد يوم ودم يوم كما قال بعضهم. قال وفهم من كلامه أن النساء لا تنتم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم المؤنث المجاز الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع تقول قام البنود، ما تلزم تقول قامت البنود وقام البنود، فلا تلزم ايضا في الجمع، وانما تلزم مع ما ذكر في الموضعين المذكورين فحسب، ما هما المؤنث الحقيقي، واذا اسند الفعل الى ضمير ايش متصل هنا تلزم، أما إذا أسند إلى اسم ظاهر مجاز الثاني فلا تلزم، وكذلك إذا أسند إلى جمع سواء كان جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم كما سيأتي تقرير ذلك من كلام المصنف رحمه الله، فإنه يرى هذا المذهب وهو مذهب كوفي أن جمع مؤنث سالم ما تلزم معه التاء، فتقول قام الزينبات وقامت الزينبات، قام الفاطمات وقامت الفاطمات، فلا يلزم مع جمع مؤنث السالم التاء، وهذا مذهب الكوفيين. واما البصريون فيلتزمون ذلك قامت الفاطمات ولا يجوز قام الفاطمات، وانما هذا مذهب كوفي خبره المصنف هنا كما سياتي. فقوله لا في جمع، فالناظم يرى انه سواء كان جمع تكسير او جمع مؤنث سالم لا تلزم معه التاء، بل يجوز ان تكون قام الهنود هذا في جمع تكسير، وقامت الهنود جمع هند، وقام الفواطم وقامت الفواطم جمع تكسير، الزيانب قام الزيانب وقامت الزيانب هذا جمع تكسير، وكذلك جمع مؤنث عند الناظم ما يلزم معه التاء، فتقول قامت الزينبات وقامت الزينبات هذا واضح، اذا لا تنتم الا في الموضعين هذين فقط. قال ولا في الجمع علم